في الفريضة. نعم. في الفريضة. في النافل. شو معنى في الفريضة؟ فرض يعني فرض من الله عز وجل. إذا قلت لك في الفريضة معناه مو بالنافلة، ترجع بتقول في النافلة. لو كان بجوز الصيام في الفرض والنافلة بيقول لك بجوز وانتهى الأمر، ما بجي بقيد لك الجواب إلا في الفريضة. يعني يجوز؟ ما بيجوز، ما يجوز إلا في الفريضة. لا يجوز إلا في الفريضة يعني في رمضان. رمضان أو نذر. نعم نعم. أو قضاء. أساس إنه في ناس بيقولوا شيء في العلم، لا بعض الناس تقول لا يجوز لأنه في يوم السبت بيكون عيد العيد والأحد النصارى. هذول عم يحكوا بغير علم. الرسول عليه السلام يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. شكرا شكرا شيخ. أهلين. جزاك الله كل خير. لا تنسى تسلم علي. الله يسلمك إن شاء الله. لا بدك تقول لي السلام عليكم. سلام الله. إيه سمعني لشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله أنبته الله نباتا حسنا وجعله قرة عين لوالديه. من أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة. أي نعم. هم من أهل الفترة، يعني يبعث الله إليهم رسولا في عرصات يوم القيامة. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ككل أصحاب أعذار الذين لم تبلغهم الدعوة. لذلك لما سئل عليه السلام عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا يعملون. فمن استجاب منهم يوم القيامة للرسول وأطاعه كان من خدم أهل الجنة. كان أعلم في سؤالي لك عن أولاد الكفار قبل 10 أو 15 سنة في السعودية، أخبرتني بأنهم في النار مع حاشر الله. حاشر الله. النار إذا بلغوا سن الرشد وماتوا كفارا، أما إذا لم يبلغوا سن الرشد وسن التكليف فالجواب ما سمعته. هؤلاء الذين يسلمون على يد أصحاب الطرق الغلاة والصوفيين وغيرهم ويعتقدون أن هذا هو الإسلام، هل هؤلاء يعتبرون أهل الفترة أيضا؟ هنا أدام أن الإسلام الصحيح ما بلغه فهم كذلك كالأوروبيين والأمريكان وغيرهم ممن يغترون ببعض الدعوات، منها ولاة الصوفية ومنها جماعة القاديانية نحو ذلك. هم يعتقدون أن هذا هو الإسلام. هو الإسلام. لهذا لا نستطيع أن نكفرهم. لا، نحن إن ظاهرهم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما حسابهم عند الله. بالنسبة للشيخ الحميد الشعراوي كثير معجب بكلامه وبأسلوبه، وأستطيع أن أقول أنا أيضا يعني أستمتع بالسماع إليه. بعض العلماء أو بعض شباب العلم يقولون يعني له أخطاء فادحة في أمور العقيدة أو في أمور الشرح معاني والخواطر التي تخطر بباله، ف

نعم بس أنت عم تعلم اللي عم تفعله بعلم، فإذا كانت علة غير صحيحة بكفينا علة الإدمان على شرب الدخان. دخان كثير مش إدمان. بكفي الإدمان على شرب الدخان بدون ما نضب إلى هذه العلة وهي الإدمان، علة ثانية وهي غير صحيحة وهي أنه غير طعمة الطعام. وبعدين أنت بيقول اليوم كطبيب ونحن منقول بصفتك طبيب، ألا تؤمن بضرر الدخان أكثر منا؟ فإذا لماذا تتعاطى ما يضرك؟ والله هي إذا يعني كيف بس ترجع تعالجها بالعادي؟ لا مش بس هيك، يعني مش إلها تفسير إلا أن الواحد يعني كده يقول لك ما فيش إرادة. كيف من إيران يعني الواحد كده هاي ما مريد نسمعها منك يا دكتور. أهلا عليكم السلام ورحمة الله. أي شيء ما في إرادة إرادة على كفر ما مريد نسمعها من دكتور إن شاء الله. هو الشيخ ما بده إياها، لكن الظاهر إنه الدكتور أخذها فقط ناحية طبية، ما أعترف بضرر الدخان 100%. لكن بقول وأعني ما أقول أنك أنت ناظر إلى الدخان فقط من الزاوية الطبية، فأعتقد أنت بصفتك طبيب أنه في ضرر، لكن الأطباء بصورة عامة إذا غضض النظر عن كونه مؤمن أو غير مؤمن، مسلم أو كافر إلى آخره، ما بيبقى في عنده وازع شخصي أنه يبعد نفسه عن ارتكاب ما يضره، بدليل أنه كثير من الأطباء الأوروبيين والأمريكيين بيشربوا الخمر وهن معتقدين أنها مضرة أيضا، يمكن مثل الدخان أو أكثر من الدخان، لكن الاعتقاد الطبي بأنه الشيء الفلاني مضر بصاحبه ما بيكون عنده وازع أنه يمتنع منه، وهنا بيظهر الوازع الديني وتأثيره على تربية النفوس البشرية. لذلك أنا أريد ألفت نظرك بصفتك لست طبيبا فقط بل طبيب ومسلم، فهم علي جيدان؟ فلازم يكون عندك وازع ديني ينهاك عن شرب الدخان. هذا الوازع الديني بيجيك بقى مش من الناحية الطبية فقط، وإنما من ناحية العلم بالشريعة الإسلامية. فشرب الدخان لو لم يثبت طبيا الآن وفي هذا الزمان بأنه يضر بالأبدان فهو حرام. انتبهت لهذا التحفظ؟ لو لم يثبت أن شرب الدخان مضر في هذا الزمان، لأنه تعرف أنت العلم كل يوم يتقدم عن يوم، فلو لم يثبت ضرر الدخان فإسلاميا الشرب محرم. ليه؟ لأنه التحريم له أسباب كثيرة، يعني قد يكون التحريم لشيء ما بيضر بصاحبه لكن بيضر بغيره. مثاله أكل الثوم والبصل. أكل الثوم والبصل لا شرعا ولا طبا منهي عنه، بل نحن نعلم من قراءتنا لبعض المجلات العلمية وأنت بذلك أعلم باعتبارك طبيب أنه الثوم والبصل مفيد من ناحية صحية، صح ولا لا؟ حتى نأكد معلوماتنا القديمة. فمع ذلك يقول الرسول عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة